الإسلامي أوصى بصلة الرحم، فكيف توفق المرأة بين قوله تعالى وقرن في بيوتكن وبين زيارة أرحامها وأقاربها، لا سيما إن كان لها الكثير من الإخوان والأخوات والأقارب، وهذا يقتضي خروجها 3 إلى 4 مرات في الأسبوع. ليس من شرط الصلاح الزيارة إذا وصلتهم بالكلام أو بالهاتف أو بالمكاتبة أو بإرسال الحاجة من النفقة والمساعدة حسب المقصود. ليس من اللازم أن تخرج في مساعة لأرحامها وأقاربها، فالصلة تكون بمال الموصل إليهم، وتكون بالمكاتبة، وتكون من طريق تلفون الهاتف كل هذا، وتكون من طريق الوصية توفي فلانة وفلانة يبلغون عبادها السلام وعليها السلام والتحدي منهم. الزوج في ليس آذن لها وليس منعها، ليس آذن لها في الذهاب إليهن والزيارة، وليس منعها على حسب ما يراه المصلحة. وإذا كانت الزيارة في أوقات متباعدة مع الحجاب ومع الحشمة ومع الاستقامة فلا له يسمح لها في أوقات مناسبة، تصل أختها خالتها عمتها أمها إلى غير ذلك. أما إذا كان يسمح ولا خير فيهن فعدم إذنها أولى، لأن لا خير فيهن عمات أو أخوات حديثات منحرفات فلا حاجة إلى ذلك. إذا أراد أن تصلهن بالمال بفقرهن تصلهن من بحاجة إلى الذهاب إليهن بفسادهن وانحرافهن. المقصود أنه ينظر في الأصل فإذا رأى أن الزيارة لأقاربها أو لحبابها لها مصالح دينية وهي مكذبة ومستقيمة في أوقات يحددها هذا من باب إعانها للخير. وإذا كانت الزيارة لأقاربها قد تفسدها فتضر دينها وأخلاقها ولا ينظر في الأصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.